شوفوا لما راحوا على السوق عصوا موالين، غلبوا الماما كتير بكي وصوتن عالي كتير، عذبوها وصاروا فرجة بالشارع لصغير كبير. شوفوا لما راحوا على السوق عصوا موالين، غلبوا الماما كتير بكي وصوتن عالي كتير، عذبوها وصاروا فرجة بالشارع لصغير كبير. ماما بدي شاحنة، ماما بدي دراجة، أنا ماما بدي كرة. أحرجوا ماما المسكينة، شو بدها تعمل هلا؟ فلوس الجيبة ما بتكفي وما بدها تحكي لن لا. أحرجوا ماما المسكينة، شو بدها تعمل هلا؟ فلوس الجيبة ما بتكفي وما بدها تحكي لن لا. ماما بدي شاحنة، ماما بدي دراجة، أنا ماما بدي كرة. شوفوا لما راحوا على السوق عصوا موالين، غلبوا الماما كتير بكي وصوتن عالي كتير، عذبوها وصاروا فرجة بالشارع لصغير كبير. شوفوا لما راحوا على السوق عصوا موالين، غلبوا الماما كتير بكي وصوتن عالي كتير، عذبوها وصاروا فرجة بالشارع لصغير كبير.